يرتفع في الاعتقاد، هو احمد والدارقطني. وطبعا هذا سواء كان في مال الزكاه او في غير مال الزكاه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ثلاثه كلهم حق على الله عمله: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الاداء، والناكح المتحفل. لان هذه كل الامور هذه تتطلب مال، هذه الامور تتطلب مالا لانها لا تاتي هكذا، لا بد فيها المصروفات. المجاهد يحتاج الى صرف على نفسه، على الطريق، على دابته ان كان عنده دابه، على فرسه ان كان عنده فرس ونحو ذلك. والمكاتب الذي يشتري نفسه، لان العبد الرقيق ما عنده شيء، فاذا اشترى نفسه يستسلم ويعمل. والناكح المتعفف، لان النكاح التزامات ماليه ونفقات على الزوجه وعلى الاولاد ونحو ذلك. فمن هنا هؤلاء كلهم يحتاجون الى مصارف والى اموال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرها بان هؤلاء على الله حق على الله عونهم. الغازي في سبيل الله قد يخرج ليس عنده شيء، ثم يهيئ له السبل والطرق، وياتيه شيء من حيث لا يحتسب. المكاتب كذلك، والناكح المتعفف. والله عز وجل يقول: ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل. هذا في الناكحين: واكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم، ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ويروى ان رجلا جاء الى عمر رضي الله عنه فقال: يا امير المؤمنين، اني فقير. قال له: تزوج. قال: اني فقير. قال: تزوج. الله عز وجل يقول: ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لا شك أن الأمر في هذا ظاهر، لأن عادة الإنسان إذا كان غير مسؤول ما يكترث في المال، ولا يتطلع إلى إلى إلى إلى كسبه، كما أنه لا يهمه كيف ينفقه. أما إذا كان عنده زوجة وتزوج وأصبح مسؤول، يأخذ حسابه في الدخل وفي الخرج، في الصادر وفي الوارد، يهتم بطريقة الكسب ويتحرى ولا يصرف إلا في حدود المسؤولية. يتغير كثير، ولعلكم تلاحظون أن الإنسان قبل أن يتزوج قد لا يهتم كثير، لأن الإنسان إذا كان غير مسؤول ما يهم إلا نفسه، وغالبا يتساهل في هذا كثير، يعني قد يصرف على نفسه كثيرا، وقد لا يكترث في الداخل ولا في الدخل ولا في الخرج. لكنه إذا تزوج وأصبح مسؤولا صار يحاسب على الدرهم والدينار وعلى المسؤوليات، وعلى بحيث انه يعني يقف على قدميه كما يقال. وهذا ايضا من نوع الاعانه، وهذا مما وضعه الله عز وجل في البشر. البشر يعني وضع الله عز وجل فيهم طبائع من اجل ان يقوموا بمهمه الاستخلاف وبمهمه اعمار الارض. وهو ان الانسان قبل ان يتولى مسؤوليه يختلف عنه بعد ان يلي المسؤوليه. احيانا تجد الانسان يعني قد يكون في العمل يكثر غياب الخروج، لكن إذا كان هو المسؤول هو المدير يتغير، يأتي مبكر ويتبرع الناس. فطبيعة الإنسان يعني حينما يتولى مسؤوليات وحينما يكون يعني يتغير وضعه في الحياة وضعه في الدنيا، يتغير مع ذلك طبعه بحيث يتكيف مع هذا الوضع الجديد، سواء كان يتعلق بصرف أو إنفاق أو بكسب، أو يتعلق بإدارة أو يتعلق بإشراف ونحو ذلك. وهذا أيضا من نوع الإعانة التي يسوقها الله عز وجل لمن يصدق في عمله ويتقي الله عز وجل في عمله. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح المتعفف. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وفي الحاجة عشر والثانية عشر ويحسنون، فإن سبق إليه فهو حق. وإلا الأصل أن الصبيان يكونون خلف الصبيان الذي يليهم هم الرجال ثم الصبيان، الصبيان ثم النساء. لكن إذا كان ما بالتأديب والتعليم فلا مانع أيضا أنه يعني ينبه بحيث يجعل في الخلف ويعلم أن هذا هو موقعه. أما إذا كان صغيرا أو لا يحسن أو يعبث، أو كان أيضا مجموعة من الصبيان متجاورين يعبثون ويشربون ويشغلون، فهؤلاء لا بد أن يفرقوا ولا بد أيضا أن يجعلوا في آخر الصف. بعض العلماء يطيلون في التشهد الأول، ماذا على المأموم بعد قراءة التشهد الأول؟ هل يصمد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا مانع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية إذا كان الإمام يطيل. هل صحيح ما سمعته أن الإمام يتحمل كل شيء عن المأموم حتى الفاتحة والتشهد الأخير؟ في مذهب الأحناف والحنابلة هذا مذكور في المذهب، وأكثر ما ذكره موضوع الفاتحة، قراءة الفاتحة وأنها يتحملها الإمام وعن المأموم، ولكن المفتى به أنه يقرأها المأموم يقرأها ثم ينصت فيما عدا ذلك. إذا تقدم المأموم على الإمام فهل تبطل صلاته وبما يكون التقدم إذا كانت الجماعة من اثنين؟ عند أحمد وبعض الأئمة أنها تبطل إذا تقدم الإمام، وعند أبي حنيفة أيضا تبطل إذا تقدم المأموم على الإمام في جهته، إذا تقدم عليه في جهته فإنها تبطل. والتقدم يكون بأن يكون عقب المأموم عند رأس أصبع قدم الإمام أو أبعد من ذلك. أما إذا كان جزء القدم محاذي لجزء القدم فلا يكون هناك تقدم، التقدم المانعان أو ليس التقدم المانعان، إنما التقدم الذي يؤثر في الصلاة وإلا أيضا مانعان، لأن أصل المأموم أنه يتأخر عن الإمام، وإذا صففه فليصففه ولو تأخر قليلا فقد يكون على حسن، لكنه لا يتقدم عليه، لا يتقدم عليه. والتقدم كما قلنا بين يكون عقب قدم المأموم متجاوزة لأصبع إبهام أو أرجل أو أصابع رجل الإمام. لكن الصحيح أنه لو صلى فالصلاة صحيحة، لو صلى فالصلاة صحيحة. ما هو كفارة من وضع يده على كتاب الله وحلف كاذبا؟ هذا يمين غموس، هذا يمين غموس تغمس صاحبها في النار نسأل الله السلامة، وهي من كبائر الذنوب، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله ولا يعود إلى مثل هذا، لكن ليس هناك كفارة فيما أعلم. ما حكم قراءة القرآن في الماتم؟ هذا بدعة، تخصيص قراءة القرآن في الماتم هذا من البدع. صابر من المواشي مثل الغنم والابل وغيرها، ومع هذا عليه ديون كثيرة ولم يكن له دخل مادي ولا أسرة كبيرة، فهل يكون هذا الشخص من أصحاب الزكاة؟ كثير من العلماء يذهب إلى أن الدين يسقط الزكاة، يعني إذا كان عنده مال وعنده دين أكثر من المال فإنه لا زكاة عليه، إذا كان عليه ديون أكثر من ماله فإنه لا زكاة عليه، وهذا قول قوي. خمسون درهما ما هو نقده في الفقه؟ السعودي الذي بين أيدينا أم السعودي التي عمل بها؟ هو بالنسبة للفقه النصاب السعودي 56 ريال فقه، 56 ريال فقه، فيعني بالوزن، طبعا الدراهم بالوزن، الدراهم النقدين الذهب والفضة التعامل بها بالوزن، يعني معرفة مقاديرها وأنصبتها بالوزن، ف56 ريال سعودي فضة هي تعادل النصاب. الورق ينظر قيمة الريال الفضة كم يقابل الريال الورق منه تقريبا، أنا متأكد لكن في حدود 13 ريال أو 12 ريال، يعني ريال الفضة يساوي 12 ريال ورق، إذا يمكن أن نضرب 12 في 56 فيكون هو النصاب. محرم عليهم حتى ولو طلقها الله عز وجل. أزواجكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. وأن تبقى صلة الرحم بعد طلاق الزوجة وزوجها أن تبقى. إذا فعل ما تعرف عز وجل، أما في المباشرة في مزون الفرج هو في بالنسبة للواطب في العمرة يعني غير الحج. الحج طبعا إذا كان قبل الإحرام يعني قبل نعم يعني قبل التحلل الأول يفسد الحج، هذا بالنسبة للواطب ليس مباشرة في مدون الفرج، لا الواطب. أما المباشرة في مدون الفرج لا يفسد فيها الحج، هذا في الحج، وإنما عليه شاه. وفي العمرة يحتاج أن يرجع إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.